من جملة ما استدل به المصنف على تحريم الرشوة هو قول النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية الشريفة وفي ذيلها اللي هو: ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. شوية ننتبه حتى نشوف تفريعة على ما ذكر. ما طبعا كما قلنا في الأمس أن الرشوة كموضوع ما حدد الآن في تعريف الفقهاء، ما حدد، وسيأتي الإحالة على كتب اللغة سواء كان الطريحي أو الفيوم في المصباح أو نهاية ابن الأثير، الحوالة على كتب يعني اللغة. نعم بعض كتب اللغة ناظرة إلى الجانب الفقهي، يعني مثل الفيوم المصباح المنير يعتمد على المصنف كثيرا، شافعي هو، فبالنتيجة يذكر مصطلحات غالبا ما يتعرض بها للفقه. على كل حال بالنتيجة هذا استعمال، أما ما هو الاصطلاح الذي تحقق عند الفقهاء كما يقول السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، أنه ما ظفرت الواحد عرف في التعريف الدقيق، وإنما من خلال أحكامه راح نعرف شنو هو. الشيء المهم، هل الرشوة أو الرشوة أو الرشوة تعبرون هي تذكر بالثلاثة، يعني مال، قلنا أمس القدر المتيقن هو على القضاء، فهنا حالة، الحالة أنا أعطيه المال حتى يحكم لي أو يقر باطل. حالة الثانية احنا نعطيه المال نقول له تعال اقبل ترافعنا اليك، فاعطاء المال في اصل الترافع، ثم بعد ذلك هو يحكم. فمن اللي يعطي مال؟ تارة هو متصدي للحكم، فاني اعطيه مال حتى الحكم يكون الي، تارة هو ما متصدي، احنا نعطيه مال نقول له تعال ترافع إنه. فأثناء الترافع ما قاعد نعطي مال، لكن المال أخذ سابقا. هذا المقدار حتى وإن حكم بالحق أو لا، الرشوة تعطى إذا حكم بالباطل. فإذا حكم بالحق، الحق معي، مع ذلك أنا أعطيته رشوة، فهذا العطاء يعتبر رشوة مع أنه لم يخالف الحكم بالواقع. الشيخ من هذه الرواية الشريفة ما ذكر لنا شيء باطل، وإنما قال بهذه الرواية الحكم يكون بالحق. هاي الرواية الآن النبي صلى الله عليه وآله لعن مجموعة أشياء، من جملتها رجلا سأله الناس لفقهه، احتاج الناس إلى فقهه فسألهم الرشوة. ليش حملناها على الحكم حتى بالحق؟ لأن الفقه الذي ذكر في الرواية يحمل على الفقه الصحيح، يعني الناس احتاجت إلى علمه، احتاجت إلى فقهه، وقطعا هذا هو الفقه الصحيح، غير الفقه الصحيح الناس ما تحتاجه، فهو سيعمل بفقهه المطابق للواقع الصحيح، لكن ماذا عمل؟ طلب منهم الرشوة. فهذا الفقه الموجود في الرواية اللي هو الفقه الصحيح، والفقه الصحيح هو المأخوذ من مآخذ شرعية صحيحة، لكن هو لا يقبل إلا مع الرشوة. هذا واحد، سألهم أو سألوه الفقه، هذا يشمل حتى الأحكام الشرعية، قد القضية ما مرتبطة بالقضاء أصلا، الرواية الشريفة ما مرتبطة بالقضاء، مرتبطة بالفقه، فيشمل بالإضافة إلى القضاء، لأن أيضا استعمال الفقه يشمل كذلك إلى التصدي للأحكام الشرعية أيضا. فالرواية من هجها قد فيها عموم لكن مع الحق مو قضية باطل. هذا مهم الرواية نستفيد منها الرشوة في مقام يعني دفع المال حتى وإن كان الحكم حقا. لاحظوا العبارة الشريفة الرواية: ورجلا احتاج الناس إليه بفقهه. هاي لفقهه ايش نفهم منها؟ اولا نفهم الفقه الصحيح. النبي قاعد يقول احتاجوا لفقه، فقه صحيح. اثنين هذا الفقه سواء كان في مقام الخصومة والقضاء او بيان الاحكام الشرعية كله يعتبر عنه فقه. ما نقدر احنا نخصصه ما عدا قرينة. يبقى تعال ما تقول انت في حكم هذه المسألة ربا او مو ربا، يقول انا اعرف الحكم الشرعي لكن اتطوني مال حتى أبين الحكم الشرعي، مع أنه واجب علي أن يبين الأحكام بلا مال، لكن هو طلب المال. وستأتينا بعض الروايات أنه هذا يأكل يستأكل بعلمه. لاحظوا تفريعة وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة، يعني هو فسألهم الرشوة لبذل فقهه. يكون هذا بذل الفقه على نحو الامر تعليل التعطيني حتى أنا أبذل لك الفقه، فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق لأن الفقه فقه صحيح، أو للنظر في أمر المترافعين. أنا أحكم بيناتكم، اعطوني أنا أحكم بيناتكم. هو يسألهم الرشوة، أنا ممكن أحكم بيناتكم صح عندي شغل وكذا بس اعطوني فلوس حتى أنا أحكم بيناتكم، ليحكم بعد ذلك بعد أن يعطوه بينهما بالحق من غير أجرة على نفس الحكم. يميل إلى زيد أو عمر لا، وإنما هما أعطوه في أصل الترافع. يقولون أنا مشغول باشر أريد أسافر بس إذا أنتم تعطوني أنا ممكن أفرغ نفسي وأجلس أسمعكم. هذا أيضا هو نوع من الرشوة. الفقه يعني نفس كلمة الفقه يعني كله على الفقه الصحيح يعني. وهذا المعنى اللي هو إلى علاقة بالحق هو ظاهر الثاني بالذات، هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس، قاموس المحيط، بالجعل. الجعل الجعالة هذا مبنى عندنا من أبواب الفقه. الجعالة الجعالة هو عبارة عن مال يبذل مقابل عمل لكن ماكو إلزام. الآن شخص تستأجره يقول له أنا أستأجرك حتى أنت تفتش عن داري، تفتش عن دابتي، هذا أجار. قل قبلت الإجارة لازم، وترى أنت تعلن تقول من يأتيني بدابتي فله كذا. الطرف المقابل ماكو إلزام بينك وبينه، لكن هو إذا أدى العمل أنت ملزم بإعطاء ما قررت له من الجعل. هذا المفهوم الفقهي. الجعل يستعمل في مورد الرشوة أيضا اللي هو عبارة عن مال يعطى باطلا، ولذلك في القاموس المحيط عرف الرشوة بهذا المعنى. شو ماذا قال؟ يقول هو ظاهر تفسير الرشوة، فسر الرشوة بهذا المعنى بالجعل، يعني الرشوة هي جعل، يعني هو مال يعطى. طبعا احنا في الأدباء يعني قواميس اللغة ما تحدد المعنى الاصطلاحي اطلاقا، وانما تفاسير اشبه السعدان نبتون، وانما هو تعريف الاسم. في بعض الحالات يذكر المطلب هنا تروح الى مادة ثانية يعيد نفس المطلب هنا، وانما تبدل بالالفاظ. قد القاموس ما يكشف لك كل ما للقضية من معنى، كل ما لللفظ من معنى، لكن من باب تقريب المطلب. نعم إذا صارت مئنان للفقيه من كلام اللغوي، تعرفون كلام اللغوي بالأصول مر عندنا، أنه ليس حجة، لكن إذا صار اطمئنان شخصي للفقيه نعم يستطيع أن يبني عليه. لكن عموما النكتة وين؟ أنه اللغوي يلاحظ الاستعمال، فقد استقراء اللغوي ناقص، فيلاحظ الاستعمالات مو في مقام أن يلاحظ شنو الوضع. فماذا قال في القاموس؟ قال تفسير الرشوة في القاموس بالجعل، ما بين على باطل حتى مع الحق. وإليه أيضا نظر المحقق الثاني حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بهذا المعنى، قال الرشوة بما يبذله المتحاكمان المتخاصمان، هذا ما بين على باطل، ما يبذل سواء كان حق أو كان باطل. لكن ذني ناظرات علما إلى القضاء، الآن متحاكمان وفي نسخة المتخاصمان كل عام قضاء. احنا ذكرنا في الأمس أن الرشوة على غير القضاء تسمى رشوة أو لا، سيأتي الآن ذني كل الناظرات علما إلى القضاء. والأعم يعني بتعبير آخر نقول الرشوة تارة تلاحظ فيها القضاء وتارة غيره. بالقضاء تارة يلاحظ بها تعطى مقابل باطل، وتارة في مقابل حق. فهل الرشوة مقابل حق باطلة؟ الجواب نعم. الجامع المقاصد يقول الرشوة هي ما يعطي منه المتحاكمان المتخاصمان، هم يبذلون السبي حق أو باطل، أو المتخاصمان الاثنين هم يعطون فلوس، والحق لمن؟ معنى يعطوه فلوس حتى يتصدى إلى أن يقضي بينهم. طبعا الرشوة في بعضها مو إلا مال، يقولهم سووا لي غدا حتى أنا أجي أحكم، بالنتيجة هذا واحد يعطى له لغرض التصدي إلى القضاء إلى الخصومة. وذكر نفس المحقق لكن في جامع المقاصد، هناك في الإرشاد شرح الإرشاد، هنا في جامع المقاصد اللي يهتم به المصنف. جامع المقاصد وايد المصنف يهتم به عادة يذكره، اللي هو شرح المحقق على قواعد العلامة، مطبوع كتاب مطبوع. ماذا ذكر في جامع المقاصد؟ قال إن الجعل من المتحاكمين للحاكم تعتبر رشوة. شوف عبر عن الجعل رشوة، وهو هاي منا بين هذا القوس راح نقرأ إلى هذا، بعض النسخ ما موجود بهذا الكلام، وهو صريح الحل أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها، الأخذ والإعطاء، يعني إلى الآخذ الحاكم وإلى المعطي، إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي. هذا يجينا بعدين، لعله يجينا بعدين، هو الآن هنا في بعض النسخ ما موجودة، وإلا الحل هو متأخر يعني أسبق من جامع المقاصد. فيقول هذا الذي يعطى شاهد هذا أنه ما يعطى ما يعطي المتحاكمان إلى الحاكم هذا جعل، لكن هو رشوة يسمى رشوة. أما إذا كان حق فالمعطي كأن ما عليه إشكال، الآخذ عليه إشكال. يعني هو نفسه مثلا هذا القاضي أو هو جاي يطلب مثلا مال معين فرشوة، هو سألهم رشوة، هو سألهم فسألهم الرشوة، هو كلام الرواية الشريفة. لا هذا غير الجعالة، احنا ذكرنا قلنا الجعالة هناك باب، هنا الرشوة تسمى جعل، هنا الرشوة تسمى جعل. ولكن على مجمع البحرين الطريحي لاحظ قال قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. هنا نقيد يقول نعم الرشوة تستعمل للقضاء بالحق، لكن قل ما تستعمل، وإنما كثيرا استعمالها وين يكون؟ يكون في الباطل، يعني تمشية الباطل أو الميل عن الحق إلى الباطل، إما غمط حق أو تقوية باطل عادة وغالبا هشر. وعن المصباح المنير للفيومي قال الرشوة هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غير الحاكم للحاجب للسائق المتعلق به ليحكم له تعليل حتى يحكم إليه حق باطل بعد ما لنا علاقة المهم أعطيك حتى أنت تجعل الحق معي أو يحمله على ما يريد يقول له أنا أريد مثلا هذا الطلعة من الميراث هو يحمله على ما يريد هذا كله عبارة عن رشوة فأيضا ناظر إلى جهة كأنه باطل ما بصراحة بس هو ليحكم له يعني سواء أنا بحق أو باطل أنت تحكم به. وعن النهاية نهاية ابن الأثير ذكر رواية شريفة للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في تفسيرها فمن جملة تفسيرها ذكر هاي العبارة قال معنى الرشوة أنها الوصلة يعني ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصانعة المصانعة عادة هذا في التعبير دارج كان يجي إلى البواب إلى الحاجي بصانعه يعني يعطي هدية يعطي كذا حتى أشوف السجين حتى كذا عبر عنها مصانعة أعطي مال يعني أعطي مال أرغب في سبيل أن أقضي ما أريد قال أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة والراشي الذي يعطي أو يعطي ما يعينه على الباطل شوف عبر عنه باطل والمرتشي هو الآخذ والرائش ليش ذكره هو بالحديث اللي منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ما هو الرائش قال هو الذي يسعى بينهما وسيط يستزيد لهذا للقاضي يأخذ إلى أكثر ويستنقص لهذا لأن راح يأخذ من عنده أكثر لكن ينقص هذا يقول له هذه 10,000 مثلا قال له لا هذه قليلة 10,000 في 15 فبالنتيجة يأخذ 15 فيقل من عنده فيزيد إلى القاضي ويأخذ منه يستزيد لهذا ويستنقص لهذا هذا معنى الرائش اللي هو الوسيط بينهما لأن مرات هذا الراشي يستشكل يستحي فيشوف له واحد وسيط إذن مما تقدم نستطيع أن نقول أن الرشوة لا تتقيد بإعطاء المال للحكم بالباطل حتى الحكم بالحق أيضا هي تسمى رشوة يدل على التعميم يقول الرواية اللي تقدمت منا سابقا اللي هي رواية عمار ابن مروان ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم بس هذا كأنه جملة شبه منقطعة يقول أي جعل على الحكم هو حرام يقول لا الجعل اللي بيميل إلى الباطل أو اللي لغرض أن تحكم لي لماذا يقول يدل على ذلك ما تقدم من رواية عمار بن مروان شنو الشاهد من جعل الرشاء في الحكم مقابل لأجور القضاة ارجعوا للرواية اللي قرناها أمس عن الخصال قال في الصحيح عن عمار بن مروان كل شيء غل من الإمام غل يعني أخذ غيلة من الإمام يعني من الغنائم الراجع أمرها إلى الإمام بعد الإمام ما انقسم يجي واحد يأخذها والسحت أنواع كثيرة من جملة قال له ومنها أجور القضاة ثم بعد ذلك قال وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. هنا صارت مقابلة، شنو معنى أجور القضاة وشنو معنى الرشا؟ هذا التنويع يدل على التغاير. فشنو يصير عندنا؟ لاحظوا نرجع العبارة، ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل أو الجعل، هاي الرواية. يعني شنو؟ يعني هاي أجور القضاة التي ذكرت في الرواية مو جعل، الرشا الموجود هنا هو جعل. هاي الرواية الشريفة ممكن تفسيرها على نحو خلاف ما يقول، وين كأنه شوف العبارة شقول: ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر، كأنه أن منشأ هذه الأمور هو الأمر الباطل، فالقاضي المنصب من قبل والي الجور أجرت حرام، لأن الفعل، التفتوا لي، الفعل الذي تصدى له هو حرام، حال حال الفاجر، حال حال والي الظلمة، هاي الأشياء هي بنفسها محرمة. احنا خلينا نشوف المطلب مالته شري يقول الشيخ. الشيخ شري يقول الآن احنا عندنا موضوعنا اسمه الرشوة. الرشوة تسمى الجعر، تمام؟ استعاننا بمن؟ مجمع البحرين، قاموس النهاية، وجامع المقاصد، زائد شرح الإرشاد، أيضا نظر إلى هذه القضية، أنه ما يجعل للحكمين للحاكم من المتحاكمين هذا كل شيء نعبر عنه، عبر عنه رشوة. اجينا في هذه الرواية الشريفة طلعنا شيء اسمه أجرة القضاة، وطلعنا شيء اسمه الرشا. فالإمام فرق ما بين أجرة القضاة وما بين الرشا. الرشا يعني الجعل، يعني الإمام فرق ما بين الأجرة وما بين الجعل. الأجرة هي مبنية على استئجار، عقد لازم. الرشوة ما مبنية على لزوم، مبنية على أنا أعطيك على أن تحكم، ما قبل، قال أنا ما أقبل، ما يحكم. الأجرة ما القاضي مبنية على إلزام، فليس كل شيء يعطى للقضاة يسمى جعل. هيك أريد يقول الشيخ. الرواية فصلت الرشا في الأحكام في القضاة، وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو في الكفر في الأحكام، يعني في الأحكام القضائية. هنا قال له أجرة القضاء باطلة، سحت. هنا قال له الرشا في الأحكام فهو يا عمار كفر بالله العظيم. فمعناه ليس كل ما يعطى للقضاء هو رشا، هو جحا. فماكو عموم للجعالة، يعني لا نستطيع أن نقول كل ما يعطى للقاضي هو شنو وجعل. هيك يريد يقول المصنف قدس الله نفسه، لكن هذا المعنى إذا إحنا نتأمل بالرواية الشريفة نشوف أكو نكتة. السحت أنواع: ما أصيب من الظلمة سحت، أجرة القاضي سحت، أجرة الفاجر سحت، ثمن الخمر سحت، النبيذ المسكر الخمر. ذني شنو؟ ذني كلهن عبارة عن أفعال محرمة بنفسها. شلون القضاء القاضي القضاوة تصير حرام بنفسها إذا كانت القضاوة من جهة ولاة الجور؟ يتصدى أن يكون قاضيا لوالي الجور، هاي ما لها علاقة بمسألة. فالأجرة حرام لأن المنصب حرام، فأجرته حرام. وإلا الأجرة سيأتي أنه القاضي من يرتزق، هذا يرتزق من بيت المال. الإمام سيأتينا في كلام إلى مالك، فشون أجرة القاضي حرام؟ وهاي مو أجرة مبنية على القضاء حتى نقول رشوة، لا، الأجرة التي يعطيها الوالي الظالم إلى القاضي، لأن القاضي ليس من حقه أن يتصدى للقضاء من قبل الوالي الظالم، فهذا فعل منكر، فعل حرام، فأجرته تكون حرام. ما له علاقة بمسألتنا أصلا، ما له علاقة في مسألتنا. نحن كلامنا وين؟ كلامنا هناك قاضي يقضي وهو حق محق، يعني من حقه أن يقضي، لكن يأخذ مال على قضاء. فبتعبير آخر احنا عندنا مسألتين، المسألة أن القاضي بنفس تصدي للقضاء حرام حتى لو ما يأخذ مال. هذا القاضي المنصوب من قبل الوالي الظالم، الرواية تشير إلى هذا النوع. سارة أكو قاضي من حقه أن يقضي، هذا القاضي من حقه أن يقضي، يأخذ على كلامه على قضاءه يأخذ مال. كلامنا في هذا النوع. نعم، من المتخاصم، المتخاصم الإجارة سحت، كله. فمعناته هذا الفعل من القاضي حرام، يا مو ما له علاقة بالرشوة، لأن مقابلة أكو، أجرة القضاة سحت، وأما الرشا يا عمار فهو الكفر، فهاي الأجرة غير الرشا، يا أجرة، الأجرة المقابلة في عمل القاضي بما هو قاضي حرام عليه أن يتصدى للقضاء، فما لها علاقة بمسألة الرشوة ولا لها علاقة بمسألة الجعل، هذا أمر آخر. الإمام قاعد يذكر النبي صلى الله عليه وآله قاعد يذكر مجموعة من الأفعال الحرام، فمن جملة الأفعال الحرام القضاء، أخذ الأجرة على الفعل الحرام يقول سحت، كما هي كثير ابتلاء في عموم العصور الإسلامية، كل القضاة ذولا قضاة جهل، وروايات شديدة أكو في هذا المطلب. فما له علاقة بالرشوة، الرشوة القاضي من حقه أن يقضي، تروح إلى مجتهد والعياذ بالله يطلب على مجتهد من حقه أن يقضي، أو قاضي منصوب من الإمام، قاضي منصوب من الإمام من حقه أن يقضي، يجي هذا القاضي أخذ رشوة عن قضاء، فهو من حقه أن يقضي، فأكل أخذ الرشوة حرام عليه. احنا كلامنا في الرشوة مو كلامنا في منصب القضاء، فأحدهما غير الآخر. الشيخ استفاد من عنده هاي الأجرة اللي تعطى للقاضي مو جعل، لأنه فارق ما بين الأجرة وما بين الرشا، الرشا جعل، يريد يقول ماكو عموم أن لفظة الجعل تشمل حتى أجرة القاضي، موضوع مختلف، مو ماكو عموم، الموضوع مختلف، هذا القضاء نفسه حرام، فأجرته سحت مثل النبيذ مثل الفواجر، قاضي غير الفاجر، فرق أكبر. فأجرة القاضي الذي يقضي بالحق ليش حرام؟ جعل، نعم، جعل مو أجرة، احنا قلنا الرشوة ما بها إلزام، الجعل ما بها إلزام، تقضي بياناتنا يقول أقضي اعطوني فلوس، احنا نقول له لا ما نعطيك فلوس يشوف غيرك، ماكو إلزام. فليش وين التعميم؟ لا، الشيء الذي يبذل المن يبذل من المتحاكمين، الأجرة مو من المتحاكمين، أنا هذا الوالي أجر القاضي قال له يا قاضي فلان تعال أنت صير قاضي عندي وأنا أعطيك أجرة بالشهر كذا وكذا، قبل، ما له علاقة يحكمون يم اثنين مية زيد عم، ما له علاقة، إلا أجرة شهرية، القاضي يأخذ شهرية من خزانة الدولة من العصر العباسي، هذا الأجرة هاي حلال حرام، لأن هذا القاضي ما من حق أن يقضي يتصدى للقضاء إلا بأمر الإمام. إمام عليه السلام قال ما قايل أقضي. فهذا الفعل ماله حال حال الفاجرة، حال حال النبيذ، حال حال المسكر، هذا الأجرة ما تسحت. مثل مغنية فاجرة تأجر نفسها للزنا، هذا المال اللي تاخذه حلال وحرام. القاضي الآن الرواية تشير إلى هذا المعنى. الرشا وين يكون؟ يكون إذا قاضي من حق أن يتصدى، لكن إحنا اعطيناه رشوة قبل. الإمام الرواية السابقة شو يقول؟ أن سألوه لفقهه، قلنا فقه صحيح، فقالهم أنا اعطوني فلوس، اعطوني رشوة، يا بأني تعال اقضي بيناتنا، ما نعرف سوي لنا قسام شرعي، شوف لنا هاي المسألة شنو. يقول أنا أعرف أن دارس أنا، بس أنا اعطوني فلوس يلا جاب رشوة. هذا الأول راح ما يشبه الثاني والثالث من جهة تحتاج تقدير إضافة. لا وين إضافة؟ القاضي الموكل من غير الجور، من غير مراحل الجور. فعل حرام شيخنا الآن، شوف الفواجر حرام، النبيذ حرام، ولكن القاضي حرام من قبل الإمام. لا ما بي أنا هذا وحدة السياق، هو وياك أنا وحدة سياق مع العلم، وحدة سياق ليست حجة ما لم تكون ظاهرة. الآن أجرة القاضي أجرة يعني غير الرشا، الأجرة أنا أتعاقد وياك تعال أقضي، قل نعم أنا أقضي. تحتاج تقدير إضافة. وين إضافة؟ نقيدها بوالجور. هو هذا السياق اللي تقوله، شوف أقرأ الرواية، كلها الأفعال محرمة بذاتها، بس هذا حتى ذاته، لا القاضي بذاته حرام. إذا منصب من أمير المؤمنين. لا مو منصب من أمير المؤمنين، قاضي الجور حرام. شوف الرواية شو تقول، من أعمال الولاة، ومنها ما أصيب من أعمال ولاة الظلم، ومنها أجور القضاء وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة تهم. وأما شوف حتى هاي وأما دليل على شيء صار آخر، كان قال والرشا. وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم، كان قال والرشا. وأما الرشا شيء مستقل، ذنيش الأمور ما لها علاقة. القاضي بما هو قاضي فعله حرام، أخذ مال. الزنا بما هو زنا حرام، أخذ مال سحت. القضاء بما هو قضاء حرام، أخذ مال سحت. النبيذ بما هو نبيذ شرب حرام، يبيع سحت. الربا بما هو ربا حرام، وهكذا. هاي مسألة ناظرة فكروا بها، مو مثل ما يقول الشيخ ناظرة إلى مطلب آخر. وعلى كل حال قال من جعل الرشا في الحكم مقابل لأجور القضاة، خصوصا بكلمة أما، مقابلة يعني مقابلة بينهما. لا ممكن يقول القضاة هم قضاة الجور، فالفعل بنفسه حرام، مو ناظر إلى مسألة الرشوة أصلا. نعم نأتي إلى قضية. نعم محل الاستشهاد الجعل، كل ما يعطى للقاضي يسمى جعل، هذا ليحكم. كل ما يعطى القاضي ليحكم يسمى جعل، يقول لا يسمى رشوة. لا الرشوة والجعل واحد، فيريد يقول ما عدنا عموم، كل شيء نعطيه للقاضي يسمى جعل. في بعض الحالات يعطى للقاضي وما يسمى جعل، يسمى أجرة. شنو الدليل؟ المقابلة في الرواية الشريفة. ليس اي هذا بالمعنى العرفي صحيح، تقولوا المعنى الشرعي، المعنى العرفي يعتبروه هذا جعل، يعني هاي رشوه. اي ماكو اجور، بس اجره القضاء، ما لنا علاقه، ما لنا علاقه. لا احنا نحكي على القاضي. القاموس شو يقول القاموس؟ القاضي الى اجرتين، يعني المال يعطى الى نوع من بيت المال. اكو قاضي ياخذ الاجره هاي بنفسها تكون سحت، وأكو قاضي يعطى الرشا اللي تكون جعلة. هو هيك يريد يقول. فيقول الجعل مو كل شيء يعطى للقاضي يسمى جعل. مو كل شيء يعطى للقاضي يسمى جعل، لأن مرات يعطى للقاضي يسمى أجر. هو قاعد يحمل غير. شو تريد تقول؟ هو قاعد عبارته صريحة. ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم اللي هو سمى الجعل الأجرة. احنا نقول له هذا يا شيخنا ما له علاقة بمسألتنا. الأجرة التي أعطيت للقاضي مو جعل، هاي هذا القاضي الموجود هو قاضي غير شرعي فأجرته حرام. العقد اللي بينه وبين الوالي هو حرام سحت، ما بها دلالة. هاي الرواية ما بها دلالة على ما تقول. فهو الرواية بعد ذكر ايه الرواية شو سويها بعد؟ هي الرواية كلها اخذ مورد الشاهد يقول لك حتى هاي اجرة قضاة وهاي واما الرشا ففرق بين الامرين. يريد يقول ترى اجرة القاضي هنا تسمى جعل وهنا سماها رشا، فالفرق ففرق ما بين الاجرة اللي هي جعل وما بين الرشا. احنا نعكس القضية نقول الرشا هو الجعل والاجرة الموجودة هنا مو هذا كلامنا. احنا كلامنا من قاضي الان الما منصوب القاضي الباطل اللي أجرته تكون حرام. تأملوا بالرواية شوفوها. نعم لا يختص الرشاء أو الجعل بما يبذل على خصوص الباطل، صحيح هذا اللي كنا الآن نتكلم به، بل يعم ما يبذل لحصول غرض الباذل. غرضه يعني غرض الباذل وهو الحكم له حقا كان أو باطلا، وهو ظاهر ما تقدم من المصباح عن المصباح والنهاية. يعني هذا اللي تقدم شوية التفتولي البعض من إجا قال ما وهو ظاهر عن المصباح. خوف المصباح إيش قال؟ ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. هاي ليحكم له صحيح بحق أو بعض صح؟ احكم إلي أنت بحق أو بعض، لكن النهاية كما ذكر الشهيدي يقول غفل عن نهاية المطلب. نهاية إيش قال بالنهاية؟ إنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانع. هاي الرشوة. الراشي من هو؟ قال الذي يعطي ما يعينه على الباطل، ما بيها باطل أو حق. فكلام النهاية اللي ذكرهنا محل تأمل. نهاية كلام النهاية البداية هذه أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانع. نعم الوصلة إلى الحاجة سواء كانت بحق أو باطل، لكن الراشي شنو قال؟ قال الراشي الذي يعطي ما يعينه على الباطل. فكلام النهاية لازم يستشهد بصدره، أما ذيل لا، وهو في مقابل أن يكمل النهاية. فمو معناته بالنهاية أيضا على الحق والباطل. النهاية يريد يقول ما يعطى للباطل هذا الرشوة، أما إذا أعطيت للحق فهو ساكت عنه. نعم بالمصباح نستفيد منها هكذا التعميم للحق أو الباطل. تأملوا في العبارة. ويمكن حمل رواية يوسف ابن جابر اللي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى ورجل احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. اش نحمل رواية يوسف؟ قال على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا أو باطلا. هذا شو يصير؟ رجلا احتاج الناس إليه لفقهه، يا بترى أنت هاي القضية تعرف، فسألهم الرشوة مطلقا أحكم بالباطل أو أحكم بالحق؟ يقول يمكن، فأطلق أو يقال إن المراد من الرشوة الجعل، فأطلق عليه الرشوة تأكيدا لمن؟ إلى الحرمة. واضح الفرق؟ مو واضح الفرق. شوف إيش نقرأ العبارة: ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. الرشوة البعض شو يقول؟ يقول الرشوة تعطى للباطل. الرواية مطلقة سألهم الرشوة، يعني أحكم بالحق أو أحكم بالباطل فأني ما أحكم. إذا ما تقبلون هذا الكلام تقولون الرشوة يعني بالباطل فقط، نقول المراد من الرشوة الجعل. المراد من الرشوة الجعل. الجعل عندما يبذل بالحق أو بالباطل، كل اسم منها رشوة يقول لتأكيد الحرمة، لأن بعض المصطلحات يتقزز منها الطرف المقابل. من تقول له جعل عبارة زينة، تقول له رشوة عبارة منفرة. مثل وجداننا الآن أكو قاضي يقول هذا حرام، لك ما يقول اسم له نجس، يستقذر من عنده أكثر. بعض العبارات يقول هو جعل ما يعطى للقاضي سواء حكم بالحق أو بالباطل. بس النبي أو الرواية عبرت عنا رشوة من باب نوع من التنفير شدة الكراهة، فهي الرواية نقدر إحنا نحملها على الأعم من الحكم بالحق أو الباطل. أو يقال يعني إذا ما قبلت الرشوة بالحق والباطل فقط بالباطل، يقال إن المراد من الرشوة هو الجعل، لكن أطلق عليه الرشوة تأكيدا لمن؟ إلى الحرمة، باعتبار الرشوة حالة مقززة بها ومنفرة عرفان. ومنه يظهر النظر إلى الساعة لك الجراس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بعض في بعض الساعة يخرب واسل سنتو سيدي وانتم سيدي.